بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام سيقتلون. وذلك لقول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى ابن مريم، قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والمقصود بقوله عز وجل قبل موته أي قبل ميتته التي كتبها الله عز وجل عليه. ونحن نعتقد أن الله عز وجل رفع عيسى حيا إلى السماء، فعيسى عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يمت الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. والحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: فبينما هو كذلك أي الدجال، إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فقتله. فإن قلت: وأين يكون هذا؟ أقصد وأين ينزل عيسى ابن مريم؟ فأقول: ينزل عند المنارة البيضاء في مدينة دمشق. ففي حديث أوس بن الصامت قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وهذا رواه الطبراني بإسناد صحيح. فإن قلت: وأين يقتل الدجال؟ فأقول: في موضع يقال له باب لد، باب لد، كما في الحديث الصحيح قال: فيطلبه، أي عيسى بن مريم يطلب الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. نعم. وهما أمتان عظيمتان من بني آدم، صفاتهم الخلقية في الظاهر كصفات بني آدم في الجملة، فليسوا جنا ولا أشباحا، ولا آذانهم طويلة، وليس لهم أنياب ولا شعور طويلة كما يصوره بعض الإعلاميين أو يوجد في بعض الكتب. وقد ثبت خروجهم بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، فجعل الله خروجهم دليلا على اقتراب الوعد الحق. وقال الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، إلى آخر ما ذكره. وجاء في حديث النواس بن سمعان: إذا أوحى الله عز وجل أن الله عز وجل يوحي إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يستطيع ولا قدرة ولا طاقة لأحد أن يقاتلهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ماءها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان في هذه البحيرة ماء، ويحضر إلى آخر الحديث المعروف في ذلك، ولله الحمد والمنة. فإن قلت: وأين هم الآن؟ فأقول: لا شأن لك بذلك، لأنهم من علامات الساعة، فهي أمور غيبية لا شأن لنا بالبحث عنهم. ولا حق لك أن تقول: إن الوسائل الإلكترونية الحديثة الآن قد طبقت الأرض بحثا، فلم نجد لا غارا ولا سدا ولم نجد شيء، فإن هذا من تكذيب خبر الشرع بماذا؟ بالحس. وهذا أمر أنت لا تطيقه، لأن نتائجه خطيرة، لأن الإنسان إذا كذب خبر الله عز وجل فإنه يكون كافرا. نعم. الدابة هي دابة على شكل لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا ندري عن حقيقة كيفيتها، ولا ندري عن مكان خروجها وزمانه، ولكننا نعلم أنها دابة، فنعلمها باعتبار المعنى ونجهل حقيقتها وكيفيتها، صح ولا لا؟ وقد ثبت خروجها بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد أثبت خروجها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة متعددة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وضروع عيسى ابن مريم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسرها العلماء، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بطلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإذا طلعت الشمس ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فعند خروجها يغلق باب التوبة إغلاقا عاما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بابا من قبل المغرب خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، لا يغلق، انتبه، مفتوحا للتائبين، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. نعم. نعم، هذا شيء واضح، فإن مما نؤمن به سؤال القبر وعذابه ونعيمه، فنؤمن به إيمانا جازما لا يتخلل ذلك شيء من الشك ولا من الريب مطلقا. فإن قلت: وهل عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن؟ فأقول: نعم، قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فهذا عذاب البرزخ. وقال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب الحريق. فنعذبهم مرتين أي في الدنيا. قال العلماء: المرة الأولى هو العذاب الذي يصيبهم من الهزائم والأمراض والمصائب والآفات، والمرة الثانية هي العذاب الذي يصيبهم في قبورهم، ثم يردون بعد هذين العذابين إلى عذاب الحريق وهو عذاب النار. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. ودخلت يهودية يوما من الأيام على عائشة فذكرت عذاب القبر، فقالت: عذاب القبر كذا وكذا. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال: نعم، عذاب القبر حق. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخر الحديث. فإن قلت: وما أسئلة القبر؟ فأقول: هي أسئلة مكشوفة، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يغش في الإجابة عليها، ولا أن كشفها لنا يوجب القدرة على الإجابة عنها إلا إذا كان الإنسان محققا لمدلولها وعاملا بمقتضياتها، وهي: من ربك وما دينك ومن نبيك. فإن قلت: ومن الملكان اللذان سيتوليان ذلك؟ فأقول: هما منكر ونكير في أصح قولي أهل العلم، فقد ثبت اسمهما بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت: فنحن نكشف قبر الكافر الآن فلا نجد فيه عذابا، ونكشف قبر المؤمن الآن فلا نجد فيه نعيما، فنقول: اعلم يا أخي أن العذاب والنعيم في القبر من أمور البرزخ، أي من أمور الآخرة، فهي على كيفية أنت لا تستطيع إدراكها بحواسك، أنت لا تستطيع أن تدركها بحواسك. فإن قلت: وهل يمكن أن يكشف عذاب القبر لأحد؟ فأقول: نعم، فقد كشف للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث. فإن قلت: وهل عذاب القبر ونعيمه دائم أو منقطع؟ أقصد عذاب القبر، عذاب القبر دائم أم منقطع؟ فأقول: هو دائم على من ليس معه أصل الإيمان، ومنقطع عن الذي معه، عن من معه أصل الإيمان. فإن قلت: وهل يقع عذاب القبر ونعيمه على الروح فقط أم على الجسد فقط؟ فأقول: عليهما جميعا، على الروح بالأصالة وعلى الجسد بالتبع، فالروح والجسد كلاهما يصيبهما ما شاء الله أن يصيبهما من النعيم ومن العذاب. فإن قلت: وهل شرط وصول النعيم والعذاب أن يدفن الإنسان؟ فإن الإنسان قد يحترق في النار، وقد تأكله الأسماك، وقد تسفه الريح، فقد لا يدفن، قد تأكله السباع. فنقول: إن إضافة فنقول إن الله عز وجل قد قدر النعيم والعذاب على من قدرهما عليه لكل من مات، فمن مات فإنه سيصل ما قدر له وعليه من النعيم أو العذاب، سواء دفن أو لم يدفن، وسواء سفته الرياح أو أكلته السباع، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق. نعم، وذلك لأن الله صرح به فقال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك أخبر الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك البعث. بل إن الله عز وجل استدل في البعث بدليلين عقليين. الدليل العقلي الأول أنه قادر على إيجاد الأشياء الكبيرة، فالذي قدر على إيجاد الأشياء الكبيرة قادر على إيجاد الأشياء الصغيرة. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني الذي استطاع أن يبني عمارة ذات 30 طابق، هل يستطيع أن يبني غرفة عامل في مزرعة؟ الجواب من باب أولى، من باب أولى. والدليل العقلي الثاني استدل بالمبدأ على القدرة على المعاد. من الذي أوجدك أول مرة؟ الله. الذي أوجدك أول مرة قادر على أن يوجدك ثانية مرة. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لأن الإيجاد، انتبه، عن عدم أصعب من الإيجاد عن شيء موجود. أنت الآن عظامك موجودة وجلدك موجود، فالله يجمعها. فإذا ابتداء الخلق أصعب أم إعادته؟ الجواب ابتداؤه، وكلها هينة على الله، ليس ابتداءه ولا إعادته بعسيرة على الله عز وجل. فإن قلت: هل المعاد سيكون فيه أجسادا جديدة غير هذه الأجساد، أم أن الله سيعيد هذه الأجساد لنا يوم القيامة؟ الجواب: المعاد سيكون لنفس هذه الأجساد التي كانت علينا في الدنيا. ولذلك كذب المشركون بذلك، مع إيمانهم بأنه لو كانت أجسادا جديدة لما أوجب لهم ذلك التكذيب، لعلمهم بأن الله يخلق أجسادا جديدة. لكن الذي أشكل عليهم هو كيف يقدر الله على أن يجمع هذه الأجزاء المتقطعة والأشلاء المتفرقة المتمزقة من جديد. فأخبرهم الله عز وجل بأن كل قطعة قد أكلها الأرض الله يعلم أين هي، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعلم أين تلك القطعة، ثم يجمعها عز وجل يوم القيامة. فإن قلت: ومن أول من ينشق عنه القبر؟ فأقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال الله تعالى: نعم، إسرافيل هو أحد الملائكة المعروفين المقدمين فيهم، وقد وكله الله عز وجل بالتقام السور، فهو مستعد لامتثال أمر الله متى ما أمره أن ينفخ فيه. والصور لغة هو القرن، والمقصود به هنا قرن لا يعلم قدره ولا كيفيته إلا من؟ إلا الله عز وجل. فنحن نعلم معنى الصور على حسب مقتضيات لغة العرب، ولكن كيفيته على ما هو عليه في الواقع لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. الأجداث هي القبور، الأجداث هي القبور، أي إذا نفخ خرج الناس من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء. وبالنسبة للنفخ، فإن القول الصحيح أنهما نفختان: نفخة يحصل بها الصعق، ونفخة يحصل بها ماذا؟ القيام. ونفخة الصعق نفخة فزع وصعق. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور ففزع من في ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. وفي الآية الأخرى قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعض أهل العلم يجعلها 3 نفخات: نفخة للفزع، ونفخة للصعق، ونفخة للقيام من القبور. والأقرب أن النفخة الأولى واحدة ولكن لها أثران: يحصل بها الفزع ويحصل بها الصعق. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. فإن قلت: ومتى وقت هذه النفخة؟ فنقول: في وقت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة أي يجمع الناس لمكان الحشر. وقوله حفاة أي غير منتعلين، وقوله عراة أي عارية أجسامهم غير لابسين، وقوله غرلا أي غير مختونين، وقوله بهما أي لا متاع معهم ولا أثاث، ما معهم لا متاع ولا أثاث، لا كنب ولا ستائر ولا شيء. وهؤلاء يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد، وتكون أرض المحشر مستوية، وقد شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تكون كقرص نقي، والنقي هو الدقيق المنخول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في أرض الشام. يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيجتمع الخلائق أولهم وآخرهم وكلهم على تلك الحال، حفاة عراة غرلة. حتى قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، أي إن الفزع الذي يصيب الناس في ذلك اليوم يشتغل الإنسان عن ما يراه حوله من الأمور الممتعة من النساء العاريات. فإذا هذه زلزلة عظيمة، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلن يفكر أحد في امرأة عارية أو امرأة تمشي أمامه متجردة، وإنما تفكير الجميع في النجاة، كيف ينجون فقط من هذا الهول العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيمكرون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذه الشفاعة أي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، وقد ثبتت بها الأحاديث الصحيحة. نعم. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. بل إن الحساب لا يكون للإنس والجن فقط، بل حتى بين البهائم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فقوله الجلحاء أي التي لا قرون لها. واعلم أن الأدلة قسمت حساب الناس يوم القيامة إلى قسمين: إلى حساب عرض وإلى حساب نقاش. إلى حساب عرض وإلى حساب نقاش. فأما حساب العرض فهو حساب نتيجته النجاة، وهو حساب التقرير، عفوا، وهو حساب التذكير بالنعم فقط. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ قال: فإني أغفرها لك الآن كما سترتها عليك في الدنيا. فهذا هو الحساب اليسير في قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لكن المشكلة في الحساب الثاني، وهو النقاش، حساب النقاش، فمن نوقش الحساب يهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن عائشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسب عذب؟ قالت: قلت: يا رسول الله، أولم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين. نعم. وتنشر الدواوين، وتتطاير الصحائف الأعمال إلى الأيمان والشمال. نعم. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقد أجمع أهل العلم على أن هناك ميزانا سينصب لتوزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان توضع فيها أعمال الخير وأعمال الشر، وليس كما تقوله المعتزلة الأوباش أنه كناية عن العدل، وإلا فليس هناك ميزان حقيقة، فإن هذا انتقال من حقيقة الكلام إلى مجازه بلا قرينة. فإن قلت: هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه ميزان واحد. وأما قول الله عز وجل موازين، فإن هذا جمع باعتبار ما سيوزن فيه وتعدده، لا باعتبار تعدده في ذاته. فإن قلت: ما الذي سيوزن في هذا الميزان؟ فأقول: لقد دلت الأدلة على أن ما سيوزن فيه ثلاثة أشياء: سيوزن العامل نفسه، والعمل، وصحيفة العمل، كلها قد ثبتت بها الأدلة. فالذي سيوضع في هذا الميزان العامل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزن عند الله جناح بعوضة. والعمل كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. وصحيفة العمل كحديث صاحب البطاقة كحديث صاحب البطاقة. وقوله رحمه الله وتنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان، والمقصود بها تطاير الصحف، فآخذ صحيفته باليمين وآخذ صحيفته بالشمال أو من وراء ظهره. وقد أجمع العلماء على ذلك، فهذا من جملة ما سيكون يوم القيامة. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يلقاه منشورا. نعم. قال رحمه الله تعالى أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلق إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان هو لسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه تقدم الكلام عليها. نعم. وكل ذلك ثابت بالأدلة الصحيحة الصريحة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وقال صلى الله عليه وسلم ليردن علي ناس من أصحاب الحوضة إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. مسألة، هل هو حوض واحد أم أن لكل نبي حوضا؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا هو أطيبها ماء وأصفاها وأكثرها واردا وأكبرها حجما. فإن قلت وهل الحوض هو الكوثر، هل الحوض هو الكوثر؟ فأقول لا، الصحيح أنه ليس هو، بل هما متغايران. فإن الكوثر نهر أعطاه الله عز وجل لنبيه في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، أو قال أعطاك الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وأما الحوض، انتبهوا، وأما الحوض فهو من في جملة عرصات يوم القيامة، فهو من جملة عرصات يوم القيامة. ولكن اعلموا أن الحوض يكتسب مادته من وين؟ من الكوثر، ففيه ميزابان يصبان فيه من الكوثر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى والصراط حق يجوز الأبرار ويزيد عنه الفجار. الصراط هو الجسر الذي سينصب على ظهران جهنم يوم القيامة. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. وقد فسره طائفة كبيرة من السلف بأنه الورود على الصراط. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط على ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى، إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن قلت وهل جميع الناس سيمرون على هذا الصراط؟ فأقول نعم، إلا من استثناه الله، فسيمر على هذا الصراط المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فلا مرور لهم على الصراط. الكفار الخلص لا مرور لهم على الصراط، وإنما يدخلون جهنم من أبوابها داخرين. نعم. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما افترقوا وصاروا فتنة وهمما فيدخلون الجنة بشفاعته ورسائله. وهذا وهذه الشفاعة هي الشفاعة في أهل الكبائر، وهي قسمان: شفاعة في قوم استحقوا النار من أهل الكبائر ألا يدخلوها، يعني يدركون قبل أن يدخلوا، وشفاعة فيهم بعد دخولهم أن يخرجوا منها. وكلا وهذه الشفاعة قد تواترت بها الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرج أقواما من النار بالشفاعة، إن الله يخرج أقواما من النار بالشفاعة. نعم. والذين يخرجون من أهل الكبائر من النار يقال لهم الجهنميون. قال رحمه الله تعالى: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. اعلم أن الأصل في الشفاعات في الآخرة أنها مبنية على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نثبت من أمر الشفاعات يوم القيامة إلا ما ثبت به النص. وقد ثبت النص الصحيح الصريح بالشفاعة العظمى، وبالشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، وفي الشفاعة في عمه أبي طالب. وهذه الشفاعات الثلاث من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الشفاعات الشفاعة في أهل الكبائر كما قدمنا بقسميها، ومن الشفاعات الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فينتظرون مرجحا يوصلهم إلى الجنة. ومن الشفاعة الثابتة الشفاعة في رفعة الدرجات يوم القيامة، لا لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة. واعلم رحمك الله أن العلماء متفقون على بطلان الشفاعة التي يظنها المشركون في آلهتهم في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله لا يأذن بالشفاعة لهؤلاء الأصنام، ولا يأذن بالشفاعة لهؤلاء المشركين. فإذا لا يجوز لنا أن نثبت في أمر الشفاعات شيئا إلا وعلى ذلك دليل صحيح صريح. نعم. لقد أجمع أهل السنة على أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين اثنين: بشرط الإذن وبشرط الرضا. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله عز وجل لا يأذن بالشفاعة إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم. كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين انتفاع أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنقول: إنها شفاعة تخفيف لا إخراج. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في إخراجهم من عذاب الجحيم، ولكن شفاعة أبي طالب تختلف عن هذا لأنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج. أو نقول بأن قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نص عام، والأدلة المثبتة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب أدلة خاصة، والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين خاص وعام. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم. لا يتم الإيمان بالجنة والنار إلا إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن أنهما موجودتان الآن، وأن الله عز وجل قد فرغ من خلقهما، خلافا للمعتزلة وكثيرا من طائفة من طوائف أهل البدع بأن وجودهما الآن عبث. لا داعي له، وأن الله لن يجدهما إلا بعد قرب دخول الناس فيهما، وهذا خطأ مخالف للأدلة، فقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات أن الجنة والنار الآن موجودة. فيقول الله عز وجل في بعض نعيم الجنة أعدت للمتقين، وهذا فعل ماضي، ويقول في جحيم النار أعدت للكافرين، أعدت للكافرين. الأمر الثاني أن تؤمن بأن الله عز وجل سيملأ كل واحدة منهما، لقوله عز وجل عن النار: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لما اختصمت الجنة والنار أن الله عز وجل قال: ولي ولكليكما ملؤها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وكيف تملأ الجنة؟ نقول بأن ينشئ الله عز وجل خلقا آخر ليسوا من بني آدم فيدخلهم الجنة، لأنه ينعم ابتداء بلا سابق عمل. فإن قلت وكيف يملأ النار؟ فنقول بأن يضع عليها قدمه، وفي رواية عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. فإن قلت ولماذا لا ينشئ للنار خلقا كما أنشأ للجنة؟ فنقول لأن التعذيب ابتداء مناف لعدل الله عز وجل، فالله ينعم ابتداء لكمال فضله ولا يعذب ابتداء لكمال عدله. النقطة الثالثة أن تعلم أن ما ذكر الله عز وجل من العذاب في النار ومن النعيم في الجنة إنما لا يوجد منه مما هو في الدنيا إلا مجرد الأسماء فقط. فلبن الجنة يختلف عن لبن الدنيا، ونساء الجنة يختلفن عن نساء الجنة عن نساء الدنيا، وخيام وقصور الجنة تختلف عن خيام وقصور الدنيا، وهكذا. والقاعدة في ذلك هي قول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء، ولأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. نعم. نعم. أقول النقطة الرابعة: لا يتم الإيمان بالجنة والنار إلا إذا آمنت أنهما باقيتان أبد الآبدين ودهر الدهارير لا تفنيان أبدا. انتبه، خلافا لما قاله المعتزلة الأوباش من أن بقاءهما إلى أبد الآباد مناف للحكمة، فالنار تفنى والجنة تفنى، ومنهم من قال إن النار لا تفنى ولكن تفنى حركات أهلها، فيبقى الإنسان كذا في النار، ويبقى الذي في الجنة قد رفع يريد أن يشرب الماء تفنى حركته ويبقى هكذا. فإذا منهم من قال إن ذات الجنة والنار تفنى، ومنهم من قال إن ذاتهما باقية ولكن الذي يفنى حركات أهلها. وأما أهل السنة فإنهم قالوا بأن الجنة والنار باقيتان، والأدلة من الكتاب والسنة في بقائهما كثيرة. وكل من ينسب إلى أبي العباس وابن القيم أن النار تفنى فقد وهم في هذه النسبة، بل قولهما الذي مشهور عنهما وصرح به أنهما باقية، بل لابن تيمية رحمه الله كتاب مؤلف في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويبتى بالموت في صورة جبش نملة فيدفن بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بنفس هذا اللفظ. ولا بد من التفريق بين ملك الموت والموت، فملك الموت لا يموت لا يذبح، وإنما الذي يذبح الموت. فإن قلت وهل يسمى ملك الموت بعزرائيل؟ الجواب لا، لأنه لم يرد ذلك من طريق صحيح، وإنما هي أخبار بني إسرائيل. فإن قلت وكيف يذبح الموت وهو معنى، كيف يذبح الموت وهو معنى؟ الجواب: إن الله عز وجل يقلب هذا المعنى إلى جسد فيذبح، ولذلك قلب الله عز وجل الموت إلى صورة كبش فذبح. فإن قلت وما الحكمة من ذبحه؟ نقول: لأنه لا موت بعدئذ، فوجوده لا داعي له، فأهل الجنة يخلدون فيها ولا موت، وأهل النار يخلدون فيها ولا موت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا نبي بعدي. وكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. لا يصح إمام عبد حتى يؤمن برسالة نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأجمع العلماء على أن من شرط الدخول في الإسلام أن يشهد الإنسان أن محمد رسول الله، فهو رسول الله حقا وصدقا. قال الله عز وجل: إنك لمن المرسلين. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله. وفي الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إن قلت: هل النبوة مكتسبة أم اصطفاء؟ الجواب: أجمع أهل السنة على أن النبوة اختيار واصطفاء. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن قلت: وما الفرق بين النبي والرسول؟ فأقول: فيه خلاف بين أهل العلم طويل. الفرق الصحيح أن النبي هو من بعث إلى قوم موافقين له، وأن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين، وهذا خلاصة ما اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. فإن قلت: وما العلاقة بين النبوة والرسالة؟ فأقول: العلاقة بينهما كما يلي، وهي قولنا: إن كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي يعتبر رسولا. فإن قلت: وأيهما أكثر، الرسل أم الأنبياء؟ فأقول: بل الأنبياء أكثر من الرسل. فإن قلت: ومن هم أولو العزم؟ فأقول: هم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فذا كما ذكرهم الله عز وجل في سورة الشورى وسورة الأحزاب. فإن قلت: وهل يجوز التفضيل بين الأنبياء؟ فأقول: أما في أصل الإيمان بهم فلا يجوز التفضيل بينهم، فلا تقول: أنا أؤمن بمحمد أكثر مما أؤمن بنوح. لا، هذا تفريق بينهم منهي عنه في قول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم. وأما التفضيل بينهم باعتبار ما أوتوه من المراتب والمعجزات والبراهين والآيات فإنه يصح التفريق بينهم في هذا، ما لم يكن مبنيا على عصبية أو حمية جاهلية، لقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعة. ما عندك وسيد المرسلين؟ طيب، اللي ما شرحته عاود اقراه مرة ثانية. يقول الشيخ: وسيد المرسلين، وهذا في الحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة. وكيف نجمع بين كراهية إطلاق السيد عليه وبين وصف نفسه بالسيد؟ تقدم ذكر ذلك مستوفى، ولله الحمد والمنة. هل يزاد في بعض الأذكار ذكر السيد؟ الجواب: لا. فإن قلت: ولماذا؟ أقول: لأن الألفاظ في الأذكار توقيفية، فلا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان. فإذا قولهم: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا من البدع، هذا من البدع. فهو سيدنا نعم، ولكن لا يجوز أن نزيد هذه اللفظة لا في الأذان ولا في التشهد ولا في غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقضى بين الناس القيامة إلا بشفاعة، وهي الشفاعة العظمى بعد أن يعتذر عنها أولو العزم، بعد أن يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتي الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب إلى عرش الله عز وجل فيخر تحت العرش، فيفتح الله عز وجل من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبله، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، إلى آخر الحديث. وهذا المقام هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو من أعظم الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وأشرفهم وأفضلهم على الإطلاق. نعم. ما عندك صاحب لواء الحمد بعدها؟ ماشي. أيوة. نعم. هذه الأمة هي أول أمة تدخل الجنة بالاتفاق، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. بل أول من يدخل هذه الجنة من الأنبياء هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأجده مغلقا فأطرقه فيقول: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. بل وأكثر أهل الجنة هم هذه الأمة، فإن هذه الأمة نصف أهل الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. الحديث بتمامه. نعم. نعم، في سنن الإمام الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ولواء الحمد لا ندري عن حقيقة معناه بالتفصيل، لكننا نجزم أن شفاعته العظمى من لواء الحمد، والفصل بين الناس بالقضاء بسبب شفاعته من لواء الحمد، وفتح المحامد عليه من لواء الحمد، وحشر الناس على عقبه من لواء الحمد. لكن ليس هذا من باب الحصر، وإنما هذا الذي أخبرتنا به الأدلة أنه من جملة لواء الحمد. نعم. قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى. ولماذا سمي محمودا؟ لأن يحمده عليه الأولون والآخرون، وتقدم الكلام عليها. نعم. وقد تقدم الكلام على الحوض بتفاصيله. نعم. وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، وكل ذلك تقدم. وهذا بالاتفاق، بل هي الشاهدة على الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهي وإن كانت من آخر الأمم، إلا إنها أفضل الأمم وأعظم الأمم، وهي الشاهدة على أعمال الأمم، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم. قال رحمه الله: وأصحابهم خير أصحاب. نعم. وأفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم أعد أعد وأصحابه وأصحابه وأصحاب الأنبياء عليهم السلام. نعم. وهؤلاء الصحابة لهم أفضلية الصحبة، وهذه الفضيلة بخصوصها لا يشاركهم فيها أحد من الناس مطلقا، بل إن فضيلة الصحابة ترجع إلى بيان شيء من خيرية هذه الأمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل صحابة نبي على الإطلاق. فأصحابه أفضل من أصحاب نوح، وأصحابه أفضل من أصحاب إبراهيم، وأصحابه أفضل من حواري موسى وعيسى على الجميع صلاة الله عز وجل وسلامه. وفضائل الصحابة كثيرة لا تكاد تحصر، سيأتي شيء منها بعد قليل إن شاء الله. نعم. عفوا، فإن قلت: ومن الصحابي؟ فأقول: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. أيوة. وأفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر. هذا أما تفضيل أبي بكر وعمر فهو متفق عليه بين المسلمين، بين المسلمين. فتفضيل أبي بكر وعمر كان يطرق مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقره. وإنما اختلف العلماء في التفضيل بين عثمان وعلي، فقوم ثلثوا بعثمان وربعوا بعلي، وقوم عكسوا، وقوم توقفوا. ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. فإذا مسألة التفضيل بين أبي بكر وعمر، عفوا، هذه من المسائل التي نوالي ونعادي عليها. فمن فضل أحدا عليهما فإننا نبغضه ونخرجه عن دائرة السنة. وأما مسألة التفضيل بين عثمان وعلي فإنها من المسائل اليسيرة التي لا يوجب الخلاف فيها، ها، الإخراج من دائرة أهل السنة والجماعة. نعم. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم والثالث من هو؟ هو علي رضي الله عنه، هو عثمان رضي الله عنه. نعم. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن أحق الناس بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر الصديق عبد الله بن قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن من الرجال وأحب الناس من الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت له من الفضائل ما ذكر في موضع آخر. فإن قلت وكيف تمت الخلافة له البيعة له، نقول تمت بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مبايعته من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. فإن قلت وهل ثبتت خلافته بالنص، فأقول نعم في أصح القولين، ولكن ليس النص على خلافته بل النص الذي يدل الأمة على اختياره خليفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءته تطلب منه شيئا، قال أتيني العام القابل، قالت فإن لم أجدك، كأنها تعرض بموتي، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة، حتى قال الصحابة إنسان، أو قالوا رجل رضيه الله، رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاه في أمر من أمور دنيانا؟ وقال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمن، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا بخلافته، ولكن أوحي إليه أن المؤمنين سيتفقون على خلافته، فترك كتابته، ترك كتابته. نعم. نعم. وكيفية الخلافة لعمر قد كانت بعهد أبي بكر الصديق إليه، فأبو بكر عهد بالخلافة إلى عمر، وقد اتفقت الأمة على أن عمر أحق بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك لفضله. نعم. ثم وهذا واضح، فإن عمر لم يعين الخليفة، وإنما جعل الخلافة في ستة هم يقال لهم أهل الشورى، فاتفق رأي أهل الشورى بعد الاستشارة والاستخارة على تقديم عثمان رضي الله عنه. نعم. وهذا الترتيب في الخلافة متفق عليه بين العلماء، وهو من مسائل الولاء والبراء، فلا يجوز لنا أن نقدم خليفة على خليفة آخر، فهي مسألة متفق عليها. وأما مسألة التفضيل بين عثمان وعلي فهي مسألة مختلف فيها، أما الخلافة فهي متفق عليها. قال الناظم إن الخلافة بعد موت المصطفى بالنص للصديق في الرجحان، وبعهده الفاروق صار خليفة، وبعقدنا لهما عظيم الشان، من بعدهم عثمان بالشورى، فرابعهم علي يا أخ العرفان، والقدح فسق في خلافة هؤلاء كالقدح في ترتيبهم بوزان. فمن قدح في ترتيبهم في الخلافة فإنه المقدوح فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، وكذلك قوله لبلال إني سمعت دفا نعليك بين يدي في الجنة. فكل من شهدت له الأدلة بعينه بأنه من أهل الجنة فإن من شرط صحة الإيمان أن نعتقد أنه في الجنة، كما أن كل من شهدت له الأدلة بعينه أنه في النار كإبليس وفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وغيرهم، فلا يصح إيمان العبد إلا إذا شهد بأنهم بأعيانهم في الجنة. وأما من لم يرد فيه دليل بعينه بأنه من أهل الجنة فإنه لا يجوز لنا أن نشهد له بالجنة. لما؟ لأن الشهادة للمعين بأنه من أهل الجنة أو أهل النار هي من الشهادة في أمر غيبي، وأمور الغيب توقيفية على النص، ولكننا نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. أظن آخر العقيدة واضح وأولها أوضح. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار. لماذا؟ لأنها من أمور الغيب. أيوة. إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وخلاصته أن أهل السنة والجماعة لهم مذهب في مرتكب الكبيرة في الدنيا، ولهم مذهب في مرتكب الكبيرة في الآخرة. فأما في الدنيا ففي ثلاث جمل: مؤمن ناقص الإيمان، يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. فارتكاب الكبيرة في مذهب أهل السنة والجماعة لا توجب خروج العبد عن دائرة الإسلام والإيمان بالكلية، وإن كانت تنقص من إيمانه على حسب هذه الكبيرة كبرا وصغرا. ولذلك الله عز وجل وصف بعض مرتكبي الكبائر في القرآن بأنهم لا يزالون على وصف الإيمان. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان مع وجود اقتتال بعضهم لبعض، بل بعد ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله عز وجل في مسألة القتل العمد العدوان: فمن عفي له من أخيه، فوصف القاتل بأنه أخ للمقتول. فإذا مرتكب الكبيرة وإن نقص إيمانه بقدر كبيرته إلا أننا لا نسلبه مطلق الإيمان. إذن الخلاصة: أهل السنة والجماعة لا يعطون مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق كالمرجئة، ولا يسلبونه مطلق الإيمان كالوعيدية من الخوارج والمعتزلة. إذن أهل القبلة كم انقسموا في هذه المسألة؟ إلى ثلاث أقسام. أما المرجئة فإنهم يقولون: مهما تقحم الإنسان من الذنوب والمعاصي غير الشرك فإن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، ما ينقص ولا شعر واحد. وعرضهم في ذلك الخوارج والمعتزلة، قالوا: إن العبد متى ما ارتكب واحدة من الكبائر فإنها تسلب إيمانه بالكلية. فاتفق الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإيمان، ولكن الخوارج أوصلوه إلى دائرة الكفر فقالوا هو كافر وصرحوا به بكفره. وأما المعتزلة خنافي الخوارج فإنهم خافوا وقالوا هو خرج من دائرة الإيمان ولكن لم يستطع أن يصل إلى دائرة الكفر، فصار في منزلة بين منزلتين. ولذلك قال الناظم: وقالت الخوارج الحيارى بكفره صرا، وخالفت في ذلك المعتزلة وقرروا توسطا في المنزلة، وقالت الخوارج الحيارى بكفره صراحة جهارا. أما أهل السنة فقالوا: لا، قالوا معه موجب الثواب وموجب العقاب، فما ارتكبه من الذنب أنقص إيمانه، وما بقي معه من الإيمان ها يجعلنا ندخله في دائرة المؤمنين والمسلمين. وأما في الآخرة، أنا أريد طالبا جيدا، أما في الآخرة فمذهبهم فيه هو نتيجة لمذهبهم فيه في الدنيا. فالذين أعطوه الإيمان المطلق وهم المرجئة فعندهم أن مرتكب الكبيرة في الآخرة إلى الجنة مباشرة. طيب، والذين أخرجوه عن دائرة الإيمان وهم الوعيدية قالوا إنه خالد مخلد في النار أبد الآباد كخلود الكفار. طيب، أهل السنة قالوا هو تحت مشيئة الله عز وجل، لأن معه موجب الثواب وموجب العقاب، فلا نجزم له بالجنة ابتداء ولا بالنار ابتداء، وإنما هو تحت مشيئة ربه عز وجل، فإن شاء الله عفى عنه وغفر له وأدخله جنته ابتداء، وإن شاء عذبه في النار بقدر كبيرته ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. لكن أجمع أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان، فوجود أصل الإيمان معك وموتك عليه حزام أمان بإذن الله من الخلود الأبدي المطلق في النار حتى وإن طالك عذابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. بل يقول الله في بعض الروايات: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير، فيخرجون منها ولا يبقى فيها إلا الكفار. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيين وقاعة الإمام برا أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضي منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يقتله جو جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وفيه ضعف، في هذا الحديث ضعف، والكلام عليه مضى. وأما الكلام على طاعة الولاة فسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. هو جاء بالحديث حتى يجزم بأننا لا نكفر بالذنب ولا نخرج من الإسلام بعمل، وقد تقدم شرحها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم. نعم. نعم. والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. نعم. خلاصة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملا من العقائد. العقيدة الأولى أنهم يحبونهم فيتعبدون لله عز وجل بمحبة أصحاب رسول الله، فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وإسلام، فمن أبغضهم فإن في قلبه نفاق. العقيدة الثانية أننا لا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط في حب أحد منهم كما فعل الرافضة في محبة آل البيت، فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا متوسطا لا إفراط فيه ولا تفريط. العقيدة الثالثة أننا نعتقد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، وأنهم خير أصحاب نبينا، أنهم خير أصحاب النبي لنبي، بمعنى أنهم خير من أصحاب نوح له وخير من أصحاب إبراهيم له وهكذا. ومن العقائد كذلك سلامة ألسنتنا وقلوبنا من الوقيعة فيهم، فيجب علينا أن نطهر ألسنتنا ونطهر قلوبنا من القدح والتثريب أو حمل الحقد أو البغض لأحد منهم. قال الله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن عقائدنا فيهم أننا نترضى عنهم سواء ذكروا جميعا فيقال رضي الله عنهم، أو ذكر صحابي وأبوه فيقال رضي الله عنهما، أو ذكر واحد منهم فيقال رضي الله عنه. ومنها أننا نتعبد لله عز وجل بالدعاء لهم، بالمغفرة والرضوان والجنة. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم أي نحن يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ومن ذلك أيضا من العقائد أيضا أننا نتعبد لله عز وجل بنشر فضائلهم والسكوت عن مساويهم، فننشر فضائلهم في خطبنا ومحاضراتنا ومؤلفاتنا واجتماعاتنا ومنتدياتنا وغيرها، ونكف ألسنتنا عن مساوئهم، وإلا فهم بشر قد يصيبون ويخطئون ويصدر منهم ما يصدر من البشر، لكن ليس من شأننا أن ننقل للأمة مساوئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدتنا فيهم أيضا الدفاع عنهم ممن نالهم بالسوء، فلا يجوز لنا أن نسمع أهل البدع أو أحدا من السقطاء التافهين يتخوض في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجلس معه أو نسكت عنه، بل يجب علينا أن ندافع عن أعراضهم وأن نذب عن حياضهم، فإن من دافع عنهم في الدنيا وأحبهم حشر معهم يوم القيامة. فالدفاع عن الصحابة دفاع عن الدين، لأن القدح في حامل الشيء قدح في الشيء، فالزنادق أرادوا أن يقدحوا في الدين فلم يجدوا لذلك سبيلا فقدحوا في حملته، فلا يجوز لنا أن نرضى بالقدح في حملة الدين لأنه يتضمن القدح في الدين. ومن عقائدنا كذلك فيهم أننا نمسك ألسنتنا عن ذكر شيء مما شجر بينهم في أمر القتال والفتنة، أقصد فيما حصل بينهم في وقعة صفين والجمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من أمتي عظيمتان دعواهما واحدة. وقد حصل بينهم ما حصل، لكننا ننزه ألسنتنا عن الكلام في هذه الفتنة فلا ننشرها أمام العامة ولا نجعلها مشكلة تقدح في منزلتهم ولا تنزل رتبتهم السامية عن مكانها الذي أراد الله عز وجل لها. ومن جملة العقائد فيهم أن نعلم ونعتقد أن جميع ما صدر عنهم في أمر الفتنة من الخطأ والخلل والزلل أنه مغتفر في جانب هذه الحسنات العظيمة، لأنهم فيه مجتهدون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد. ونعتقد أن لهم فضائل كثيرة تقضي على هذه السيئات اليسيرة، بل يجب علينا أن نعتقد أن أكثر المنقول عنهم في أمر الفتنة إنما هو من وضع الرافضة والخوارج الذين يكذبون على الصحابة ليشوهوا سمعتهم، والثابت عنهم في ذلك قليل. يقول الناظم: والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحاب وهم به نوعان، فالمخطئون لهم ثواب واحد، أما المصيب فأجره ضعفان، ولهم فضائل جمة قد دونت تقضي على الزلات والعصيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وقد أجمع العلماء على حرمة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن هل سبهم يعتبر كفرا أم لا؟ في المسألة تفصيل في عدة نقاط. الأولى: إذا كان السب متوجها إلى جميع الصحابة فلا جرم أنه كفر بالإجماع، فمن سبهم على وجه العموم والإجمال كالرافضة فإنه خارج خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، بل من شك في كفر مثل هذا فإنه يكفر مثله. الثاني: من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل منه فلا جرم أنه كافر مرتد، يجب قتله انتصارا لها ولزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: إذا اقترن بسب الصحابة دعوى أن عليا كان هو الأحق بالرسالة، إذا اقترن بسب الصحابة دعوى أن عليا كان هو الأحق بالرسالة فإن هذا كفر بالإجماع أيضا، كفر بالإجماع. ومنها كم النقطة الآن؟ طيب، الرابعة، إذا كان السب متوجها لمن تواترت الأدلة بفضله فلا جرم أنه يعتبر كفرا، كالسب المتوجه للشيخين أبي بكر وعمر أو عثمان، فهؤلاء قد تواترت الأدلة بفضلهم. النقطة الخامسة، إذا كان السب لا يتضمن، عفوا، إذا كان السب لبعضهم وكان لأمر لا يرجع إلى الدين، كوصف بعضهم بالبخل أو بالشح أو بالعجز عن النفقة أو الجبن في القتال، فصاحب هذا النوع من السب يجب تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله عن الوقوع في خير الأمة، لكن لا يخرجه هذا السب من دائرة الإسلام، لا يخرجه هذا السب من دائرة الإسلام. هذا حكاه الإمام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة التربية على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. نعم، أمهات المؤمنين لقول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. وقد أجمع العلماء على أنهن أمهاتنا في التحريم لا في المحرمية، في تحريم الزواج بهن لا في كوننا صرنا محارم لهم، ككونك محرما لأمك التي من النسب، لا، وإنما هن أمهاتنا في التحريم، أي في تحريم النكاح لا في المحرمية، فليس بيننا وبينهن لا نسب ولا رضاع. وأجمع العلماء على حرمة نكاح أزواجه من بعده لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم. قال رحمه الله تعالى: المطهرات. نعم. نعم، وقد أجمع أهل السنة على أن من اتهم امرأة نبي، عفوا، امرأة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء والفاحشة فإنه كافر، سواء أكان قد برأها الله كعائشة أو لم تقع في شيء من ذلك فلا تحتاج إلى تبرئة. فمن اتهم خديجة أو أم سلمة أو حفصة أو غيرهن بشيء من السوء الذي يرجع إلى انتهاك العرض والفاحشة فلا جرم أنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه، فإنه قد آذى الله ورسوله، وإذاء الله ورسوله كفر، وأي إذاء أعظم للرجل من إذائه في أهل بيته. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين، وقال ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال ابن تيمية: ولم يرد ذكر العذاب المهين إلا في الكفار، لم يرد ذكر العذاب المهين إلا في حق الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق. نعم، اختلف العلماء في التفضيل بين خديجة وعائشة، والقول الصحيح أن لكل منهما فضلها، فخديجة أفضل باعتبار أول الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار آخر الإسلام. واضح؟ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة في أول الإسلام أكمل من انتفاعه بعائشة، إذ أن عائشة لم تولد بعد، ولكن ما فعلته عائشة من خدمة الدين ونقل السنة للأمة وكثرة رواية الأحاديث وتعليم الأمة وكونها من فقيهات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا جرم أن الدين بعد أن الدين انتفع بعائشة أكثر من خديجة. فإذا خديجة فضلها في أول الإسلام وعائشة فضلها في آخر الإسلام، اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه. نعم، برأها من ماذا؟ الجواب: برأها مما اتهمها به المنافقون في أمر الفاحشة، وأن صفوان بن المعطل فعل ذلك فعل هذه الفاحشة بسبب أنهم رأوها داخلة على دابتها ويقود الدابة صفوان، وقد تخلفت عن الجيش بسبب أنها كانت تبحث عن عقد لها. أنتم معي ولا لا؟ ثم جاءت وجدت الجيش قد ذهبوا، وقد كانت قليلة اللحم، فجاء من هو مسؤول عن رفع الهودج فرفعوا الهودج على الجمل ولم يحسوا بأنها غير موجودة فيه. فلما جاءت وكان قد فرض الحجاب وجدت القوم قد ذهبوا، فجلست في مكان الجيش لأنها ستعلم أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها. وكان رجل يتأخر بسبب كثرة نومه يقال له صفوان بن المعطل، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بالتأخر ليأخذ ما يسقط من الجيش، فرأى سوادا أمامه. تقول عائشة: فما علمت به إلا استرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: وكان يعرفني قبل أن يفرض علي الحجاب، فطأطأ لي ناقته الناقة ثم أركبني عليها فدخل، فوجدها المنافقون فرصة لينالوا من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات في آيات في سورة النور، مبدوءة من قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ومختومة بقوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم. وكل أزواجه صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن كلهن أزواج له في الدنيا والآخرة، ولذلك حرم نكاح أحد الأمة بواحدة منهن. نعم. قال رحمه الله: من قذفها بما برأه الله منه فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب لله ولرسوله وللمتواتر من أخبار الشرع ببراءتها. ومن كذب ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو كذب الإجماع القطعي فقد كفر. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحق خلفاء المسلمين. وخصه الإمام ابن قدامة لكثرة الطاعنين فيه، وخصه الإمام ابن قدامة لكثرة الطاعنين فيه رضي الله عنه وأرضاه. وقد أجمع أهل السنة على أنه يقال فيه رضي الله تعالى عنه كما يقال في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تناوله رضي الله عنه وأرضاه بشيء من الطعن أو التثريب أو القدح، بل هو خير ملوك الأرض، خير ملوك الأرض، لا أقول خليفة وإنما هو ملك، فخير ملوك الأرض على الإطلاق معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم وازدهر الإسلام في عهده، وقد كان عادلا بعيدا عن الظلم، وكان يعطي كل ذي حق حقه، وقد ازدهرت الأمة في عهده بسبب عدله وكثرة الفتوحات على يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. نعم. خلاصة عقيدتنا في ولاة الأمر عدة أمور: الأمر الأول أننا نطيعهم ما لم يأمروا بمعصية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب أو قال وجلد ظهرك، وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميره فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك الله عز وجل ورسوله لهما الطاعة المطلقة. وأما من أمرنا بطاعته من طاعة الوالدين وطاعة الزوجة لزوجها أو طاعة ولي الأمر، كل من أمرنا الله بطاعته غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فولاة الأمر ليس لهم الطاعة المطلقة وإنما لهم مطلق الطاعة، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. الأمر الثاني، العقيدة الثانية، أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة الخروج على الحكام إلا بشرطين: لا يجوز الخروج على الحكام ولا نزع اليد من طاعتهم إلا بشرطين. الشرط الأول أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. والشرط الثاني أن يغلب على ظننا الانتصار عليهم وإبعادهم عن مكانهم بدون إراقة دماء ولا مفاسد أعظم من المصلحة المطلوبة وعلى ذلك وقع إجماع أهل السنة والجماعة. العقيدة الثالثة أننا نرى وجوب إقامة العبادات التي لا تقام إلا خلفهم أبرارا كانوا أو فجارا، فأي عبادة لو عطلناها خلفهم لما استطعنا القيام بها ولتعطل القيام بها، فإن من تخلف عن إقامتها خلفهم فإنه مبتدع. فإذا كانت الجمع والجماعات والجهاد وأمور الحج لا تقام إلا خلف هذا الإمام الفاجر الفاسق، فلو عطلها الناس خلفه لما وجد من يقيمها، فاعلموا أن أهل السنة متفقون على وجوب إقامتها خلفهم ولا يتخلف عن إقامتها خلفهم إلا مبتدع يريد شق عصا المسلمين. ومن عقائدنا أيضا تجاه ولاة أمرنا أننا ندين الله عز وجل بنصحهم والدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها: وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تدعون لهم تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا، أي ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا فيكم الصلاة. وأهل السنة والجماعة يدينون الله عز وجل بالدفاع عن عرض الحاكم أن ينتهك، لأن من أذل سلطان الله في الأرض أذله الله عز وجل يوم القيامة. وأهل السنة لما قرروا ذلك لا يقصدون مجاملة الحكام ولا من أجل سواد عيون الحكام، بل من باب جلب المصالح وتكمينها، ومن باب تعطيل المفاسد وتقليلها. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ومن ولي خلافه واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبه بسيفه حتى صار خليفه وسمي امير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم، هذه الطرق التي ينصب بها الخليفه وهي عند اهل السنه كما يلي: الطريق الاول ان يعهد الخليفه الاول لك كما عهد أبو بكر لعمر، فمن عهد له الخليفة الأول فإنه بموت الخليفة الأول تنعقد الخلافة مباشرة للخليفة الثاني. الطريق الثاني أن يجمع المسلمون على تنصيبك وتوليتك، كما اتفق المسلمون على اختيار علي بن أبي طالب، واتفق المسلمون على اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الطريق الثالث أن يتغلب عليهم بسيفه وقوته وقهره وسلطانه حتى يستتب الأمر له وتكون له القوة في البلد، فلا يستطيع قوة في البلد أن تغالبه أو تخاصمه، فحينئذ هذا يعتبر إماما. وقد اشترط العلماء أن يكون الإمام من قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا؟ فنقول: الجمع بينهما من وجهين. الوجه الأول أن العبد الحبشي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بإمارته الإمارة الدنيا، الإمارة الخاصة، يعني مثل إمارة منطقة في بلد واسع، فيكون ملك المملكة، ملك هذه المملكة من قريش، ولكن هذا الإمام من قريش واستعمل عبدا على قطر من الأقطار. فقوله الأئمة من قريش باعتبار الإمامة العظمى، وقوله وإن استعمل عليكم عبد باعتبار الإمامة الصغرى. ومنهم من قال إن تنصيب الخليفة قسمان: تنصيب اضطراري وتنصيب اختياري. فإذا كنا سنختار والأمر لنا، فلا يحل للأمة أن تختار إلا من قريش، وأما من فرض سيطرته وهيمنته على الأمة حتى استقر له الأمر وصارت قوته وجنوده وجاليته أقوى قوة في البلد، فحينئذ هذا تنصيب اضطرار، فهذا يجب طاعته حتى وإن كان عبدا حبشيا. وقد اشترط العلماء في إمام المسلمين شروطا تجدونها في كتب قواعد السياسة الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومبايعتهم وترك الجدال والخصومات بالدين وترك النظر في كتب المبتدعة. نعم. أما هجران أهل البدع فدليلها يستدلون عليها بهجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين خلفوا، وهم ليسوا من أهل البدع، نعم، ولكنهم يدخلون في وصف من خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تخلفوا عن الجهاد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 ليلة. ثم اعلم رحمك الله أن الهجر بسبب أمر شرعي لا توقيت فيه، وإنما توقيته على حسب ما يتحقق تتحقق به المصلحة وتندفع به المفسدة. وأما الهجر على أمر من أمور الدنيا فلا يجوز أن يكون فوق 3 ليال، لما كما ثبت في الأحاديث لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، هذا الهجر إذا كان على أمر دنيوي. ثم اعلم رحمك الله أن المبتدع الكافر يهجر مطلقا، وأما المبتدع الفاسق فإن هجره من عدمه يختلف باختلاف المصلحة من عدمها، فإذا كانت المصلحة في هجره بالزجر في زجره بالهجر فإذا كانت المصلحة في زجره بالهجر فيهجر، وإن كانت المصلحة في مواصلة نصحه والاستمرار معه فيعمل الإنسان ما هو أصلح ما هو أصلح. وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على التغليظ في الجلوس مع أهل البدع، لأن المتقرر أن الصاحب ساحب، وأن الجلوس مع الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد حرمت الأدلة كتابا وسنة الجلوس مع الذين يتخوضون في آيات الله، فقال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الكافر ببدعته ومنهم الفاسق ببدعته، والبدع كذلك منها بدع مكفرة وبدع مفسقة. نعم. أما الجدال الذي أمر أهل السنة بتركه فهو الجدال الذي لا يفضي إلى مصلحة خالصة ولا إلى مصلحة راجحة، وإنما هو جدال مبني على الظن وعلى قلة العلم وعلى قلة الأدب وعلى الجهل وعلى البعد عن إرادة الحق، أو أنه يكون جدالا لا يفضي إلا إلى مفاسد خالصة أو إلى مفاسد راجحة. وأما الجدال المنضبط بضوابط الشرع والذي يراد منه الحق والذي يفضي إلى المصالح الخالصة أو الراجحة فإن الأدلة ما نهت عنه، وعلى ذلك قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإني أستنكر الحقيقة المظاهرات التي تكون في بعض القنوات بين أهل السنة وبين بعض أهل البدع، وتكون على الملأ عامة، يسمعها العامي والجاهل والذكر والأنثى والصغير والكبير والفاهم وغير الفاهم، فهذه في الحقيقة من أعظم الفتن ومن أعظم القلاقل التي ينبغي أن نصون أسماع العامة عنها. فإذا طالبك أحد من أهل البدع بالمناظرة وعلمت أنه مريد للحق فإنه لا بأس أن تناظره خفية فيما بينك وبينه، أو بحضور من لا يترتب على حضوره شيء من المفاسد العقدية عليه، فإن الشبهة خطافة، فإذا عارضت على القلوب ربما تستقر فيها فلا تنفع فيها الأجوبة. نعم. هذا إذا كان الناظر فيها لم يتضلع من أمر من علوم الشريعة، أما إذا كان الإنسان متضلعا من علوم الشرع ومتضلعا من عقيدة أهل السنة والجماعة وراسخا في المعرفة في معرفة الحق من الباطل، وكان قصده في النظر في كتب المبتدعة إنما هو بيان عوارها وكشف زيفها والرد على أهلها، فإن النظر فيها جائز لا بأس به لا حرج فيه. وأما الجاهل الذي لا علم عنده ولا فرقان عنده بين معرفة في معرفة الحق والباطل فهذا لا يجوز له مطلقا أن ينظر في كتب أهل البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإصغاء إلى كلامهم. نعم. وكل محدث في الدين بدعة. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيدخل في ذلك الإحداث بمعناه العام، سواء الإحداث في أصل العبادة فهو رد، أو الإحداث في سبب العبادة فهو رد، أو الإحداث في صفة العبادة فهو رد، أو الإحداث في زمان العبادة أو مكانها فهو رد، أو الإحداث في مقدار العبادة فهو رد. إذن جميع المحدثات فإنها رد وضلالات. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل متسمي غير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة. لأن المتقرر عند العلماء أن أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى اسم الإسلام أو الإيمان أو ما دل عليه دليل. فإن منهجنا في التسمية أنه لا يجوز لنا أن نسمي أنفسنا إلا بما سمانا الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم، أو وقع عليه إجماع الصحابة والتابعين. فالله سمانا في القرآن بالمسلمين والمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق علينا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أليس كذلك؟ وكذلك أجمع العلماء على إطلاق أهل السلف، أهل السنة، الجماعة، أهل الحديث وغيرها من الأسماء المباركة التي ثبتت بها الأدلة أو كان عن صفة راسخة فينا أو وقع عليها إجماع. وبناء على ذلك فمسألة التسمية لها دورها انتبع عند أهل السنة. أما سائر أهل البدع فإما أن ينتسبوا إلى مؤسس بدعتهم كالزيدية والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وهكذا، أو ينتسبوا إلى بدعتهم التي عرفوا بها كبدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الجبرية، ولا لا، أو ينتسبوا إلى أسماء براقة مزخرفة ظلما وزورا وعدوانا وتلبيسا وتضليلا، كتسمية الأشاعرة لأنفسهم بأهل السنة، وتسمية المعتزلة لأنفسهم بأهل الحق والعدل، وغير ذلك من التسميات. فإذا لا يجوز لنا أن ننخدع بالمسميات الزائفة حتى ننظر إلى حقائقها ومضمونها. فالقاعدة عند أهل السنة أنه لا يجوز الانطواء تحت الشعارات المحدثة الزائفة التي لا دليل عليها. نعم. الرافضة معلوم أصل خروجهم، ومعلوم من حث على خروجهم، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله، فإنه قد أفسد دين المسلمين كما أفسد بولس دين النصارى. فبولس هذا يهودي، لكن سلطه اليهود على النصارى ليفسد دينهم، وعبد الله بن سبأ يهودي أيضا، فسلطه اليهود على دين المسلمين ليفسد دينهم. إذن اليهود قتلة الأنبياء ومفسدوا الأديان. نعم. والجهمية أتماع الجهم بن صفوان الترمذي، وهؤلاء قد كفرهم أهل السنة والجماعة المتأخرون، حتى أجمع 500 عالم من أهل السنة على تكفيرهم. قال الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500 عالم. فأهل السنة والجماعة المتأخرون متفقون على تكفير الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. نعم. الخوارج أصل خروجهم قول ذلك الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اتق الله واعدل. قال: ويلك، من يعدل إن لم أكن أعدل. فخرج مغاضبا، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله ونسبه، أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وأحاديث ذم الخوارج والأمر بقتالهم بلغت مبلغ التواتر كما في الصحيحين وغيرهما. فإن قلت: وهل الخوارج كفار؟ فأقول: فيهم خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي إن شاء الله هو ما اختاره أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكي إجماعا عنهم، أنهم فساق وليسوا بكفار. نعم. والقدرية وهم المعتزلة، ولكن في باب القدر. نعم. والمرجئة وهم الجهمية، ولكن في باب مرتكب الكبيرة. أتباع واصل بن عطاء الذي كان تلميذا للحسن البصري، فلما عرضت مسألة مرتكب الكبيرة استعجل وأجاب فيها، فطرده الحسن واعتزل يدرس في سارية مجاورة لحلقة الحسن، فكان الحسن يقول اعتزلنا واصل فسموا بالمعتزلة. نعم. والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. والكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب. ونظائرهم أي من أهل البدع. فهؤلاء ينتسبون إلى ماذا؟ منهم من ينتسب إلى مؤسس فرقته، ومنهم من ينتسب إلى بدعته التي غلا فيها وخرج بها عن دائرة المسلمين أو أهل السنة، أو ينتسب إلى صفة فيه كالمعتزلة. وكل ذلك من البدع التي يجب علينا أن نحذر منها، فلا نتسمى إلا باسم الإسلام والإيمان أو ما دل عليه دليل. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أي أمة الإجابة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. نعم، يعني كأنه يقول إنما مضى من تقريره إنما هو في مسائل العقائد، وأما مسائل الفروع ويقصد بها المسائل الفقهية الشرعية العملية فإن الخلاف فيها لا يوجب خروجا عن دائرة سنة ولا الدخول في دائرة بدعة، والخلاف فيها سهل، الخلاف فيها سهل. فإن قلت ومن وماذا يقصد بقوله الطوائف الأربع؟ أقول يقصد بها المذاهب الأربعة المتبعة المشهورة في الإسلام، وهي مذهب المالكية أتباع مالك بن أنس الأصبحي إمام دار المدينة والهجرة، والإمام أبو حنيفة والحنفية وإمامهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، أو الشافعية وإمامهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، أو الأئمة الحنابلة وإمامهم ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإذا انتسب طالب العلم المبتدئ في الفقه إلى واحد من هذه المذاهب أو غيرها من المذاهب الإسلامية المعتمدة فإنه لا ضير عليه ولا حرج. فهمت هذا؟ واتفق أهل السنة رحمهم الله فيما أعلم على أن الاختلاف في الفروع لا يجوز أن يفسد للود قضية إذا كان في مسألة اجتهادية تحتمل الخلاف. وإن قلت ما حكم التمذهب؟ فأقول في خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه جائز لا بواجب ولا محرم. فإذا أراد الإنسان أن يتمرس على المسائل الفقهية في بداياته باتباع مذهب معين فيجوز له ذلك، لكن بشرط أن لا يتبع المذهب الاتباع المطلق وإنما يتبعه مطلق الاتباع، إذ الاتباع المطلق لا يكون إلا للكتاب والسنة. فإن قلت وما قصدك بقولك مطلق الاتباع؟ فأقول تتبعه فيما لا تعلم أنه مخالف للدليل فيه، وأما إذا تيقنت أو غلب على ظنك مخالفة المذهب الذي تتبعه للدليل الصحيح الصريح فيجب عليك ترك هذا المذهب واتباع الدليل الصحيح الصريح، فلا يجوز لك أن تقدم على الدليل الصحيح لا قولا ولا مذهبا ولا رأيا. فإن قلت وهل الخلاف في الفروع المسائل الفقهية أمر يذم؟ الجواب لا يذم إلا إذا أفضى إلى ما يوجب ذمه. فإننا إذا اختلفنا في مسائل فقهية وأوجب خلافنا هذا اختلاف قلوبنا وتعصب بعضنا لقوله حتى صارت تلك المسألة الفقهية سببا للنزاع والخصومات والتراشق بالتهم والخوض في الأعراض واتهام النيات، فمتى ما وصل الخلاف إلى هذا فإنه يعتبر مذموما، لكن ما دام في دائرة الظاهر فلنا أن نختلف، فالاختلاف رحمة واسعة ولله الحمد والمنة. لكن متى ما اخترق الخلاف في المسائل الفقهية خلاف القلوب فصرنا نبغض بعضا بسبب هذا الخلاف أو نقدح في بعض بسبب هذا الخلاف، فإنه حينئذ الأمر ينقلب من كونه جائزا إلى كونه محرما، كما حصل في بعض عصور الدولة الإسلامية، فقد كان الحنفي يفتي بحرمة الزواج من شافعية، وكان بعضهم لا يصلي وراء بعض، ولذلك القول الحق جواز ائتمام المختلفين في الفروع فيما بينهم. فيجوز أن يكون الإمام حنفيا والمأموم حنبليا، والعكس، أو شافعيا والمأموم مالكيا والعكس، وهكذا. فالاختلاف في الفروع لا يفسد علينا ودنا ومحبتنا وأخوتنا الإيمانية. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. وأما قوله رحمه الله واختلافهم رحمة واسعة، فإن هذا وإن كان يروى ولكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فحديث اختلاف أمة رحمة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله واتفاقهم حجة قاطعة، أي أن المسلمين إذا أجمعوا على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر إجماعا، والإجماع حجة قطعية شرعية يجب اتباعها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها، والأدلة على الاحتجاج بالإجماع مذكورة في غير هذا الموضع. واتفق العلماء على أن الأمة المحمدية لا يمكن أن تجتمع أبدا على ضلالة. هذا هو. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ورفع قدركم وجعل الفردوس مثواكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. قال رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، آمين، ويعيننا عن الإسلام والسنة، آمين، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا الله يغفر لكم وجزاكم خير. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يخلص لنا ولكم النية، وأن يبارك في هذه الجهود، وأن يجعلها مبنية على إخلاص له عز وجل. كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم الرسوخ في العلم، وأن يرزقنا وإياكم حفظ العلم وضبطه ونفع الناس به، وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وأن يهدينا ويأخذ بنواصينا لطريق التعلم الصحيح. نسأله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا ممن عمل به ودعا إليه وصبر على الأذى في تعليمه. أستغفر الله وأتوب إليه من زلل الجنان واللسان والبنان. فإن كان في هذا التعليم شيء من الخطأ فهو من النفس والشيطان، وإن كان من صواب فهو من الله عز وجل.